هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله. سنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وكنا قد وصلنا إلى تفسير الآية في كثير من آيات سورة الأنفال، وهي قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كنا قد بدأنا في شرح هذه الآية الكريمة ولم نكمل قراءة تفسيرها، وخلاصة ما مضى من تفسير الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من القوة، أن يعني يأخذ المسلمون بأسباب القوة ويأخذوا بأسباب النصر والناس عن أسباب شرعية وأسباب مادية. الأسباب الشرعية مر ذكرها في آيات قبل ذلك في نفس هذه السورة الكريمة، كما مر بنا ان الله سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه منهم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بالحكم، اخبروا ان الله مع الصابرين. هذه الاسباب اللي هي الشرعيه امر الله سبحانه وتعالى بالثبات والاكثار من ذكره وطاعه الله وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام واجتماع الكلمه وحذر من التنازع وامر الاخير الى الفشل وامر بالصبر، هذه اسباب الشرعيه. وهنا يامر الله سبحانه وتعالى باخذ اسباب القوه الماديه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير. القوه فسرها النبي عليه الصلاه والسلام قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، وهو على المنبر يخطب عليه الصلاة والسلام، قرأ الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطاعوا من قوة، ثم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الرمي هو يعني أبرز أسباب من القوة. وهذه الكلمة الجامعة من النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية الكريمة: ألا إن قوة الرمل تشمل كل ما يرمى به الأعداء، كما مر يعني تشمل الرمل بالصواريخ والرمل بالقنابل والرشاشات وكلها أنواع من أنواع الرمل، يعني ليس الرمل قاصرا على رمي السهام، إنما يشمل كل ما يرمى به. في وقتنا الحاضر كما ترون يعني نجد أن الدول تتفاقم وتتباهت ويرمى عندها صواريخ يرمى لها شهر 5000 كيلو متر، من دولة ثانية تتباهت عندها صواريخ تصل إلى مرة وكذا وكذا. هذا كله من أنواع الرمي، فينبغي للمسلمين أن يكون عندهم أقوى وسائل الرمي المتمكنة في زمانهم، كما يأمر سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كنا توقفنا عند الحديث عن رباط الخيل، فأمر الله تعالى بإعداد القوة وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالرمي. وكان طبعا لفظ الآية الكريمة يعني يشمل كلمة قوة في الكتاب الله تشمل يعني كل أسباب القوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني أخص أنواع القوة وأبرزها هذا هو الرمي. ثم أمر الله تعالى بإعداد رباط الخيل ليجاهد عليها الأعداء. والخيل كما ذكرنا يقاس عليها يعني العلماء المعاصرون يقولون يعني الخيل يقاس عليها الطيران ونحو ذلك، والدواب السابقة كان هناك الإبل يلحق بها الدبابات والمدرعات اللي هي حركتها يعني بطيئة نسبيا، والخيل اللي هي يشبهها الطيران يعني باختلاف أنواعه، فهو أيضا مقيس على الخيل، مقيس على الخيل ويعتبر إعداده أيضا من إعداد القوة للأعداء. بالنسبة للخيل ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخيل يجاهد عليها إلى يوم القيامة، مسكين لا يستغنى عن أن خلع من آلات و وسائل يعني شكلية إلا أن الخيل لا تزال يعتمد عليها في الحروب وحتى الآن عن الجيوش الحديثة وكذا لا بد عندهم أيضا من استعمال الخيول للبر أماكن يعني يعثر على الوسائل الأخرى والوصول إليها والخيل يعني لها دور كبير في الاستعانة بها في جهازه الكبير الذي فعله. مما ورد في الخيل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، حديث رواه الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. هناك ثلاثة أصناف من الناس يقتنون الخير، صنف من الناس يقتن الخير وتكون أجرا له يؤجر عليها الوسائل، وقسم يقتن الخير وتكون سترا له يعني كما تأتي شرحه وتوضيحه يعني يستعف بها عن الحرام ويتعفف بها عن سؤال الناس. وعلى رجل وزر، وعلى رجل تكون الخير وزرا عليه. قال فأما الذي له أجر رجل ربطها في سبيل الله، رجل ربطها في سبيل الله يعني اقتنى الخيل ليجاهد عليها في سبيل الله، ربطا بالخيل لتكون معدة ومجهزة متى ما دعا داعي الجهاد يعني استعمل خيلا عن جهاد في سبيل الله ويربيها ويقتنيها لهذا الهدف. قال فأطال لها في مرجك، إن في سبيل الله يعني في الجهاد يعني رجل ربطها في سبيل الله من أجل أن يجاهد عليه، فأطال لها في مرج أو روضة. والمرج هو التل المرتفع من الأرض والذي يكون في خضرة يعني التل هو المرتفع من الأرض الذي يكون أخضر يسمى مرج. فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في قيادها ذلك، القياد هو الحبل الذي تربط به يعني ربطها بحبل وجعل حملها طويلا حتى يتيح لها الحبل يعني يمنعها من الضياع يعني والابتعاد عن المكان، ولكن في نفس الوقت اطال لها الحبل حتى تتمكن من الوصول الى مسافه بعيده لتاكل وترعى وتتحرك وترجع الى مكانها. قال فما اصابت في قيلها ذلك من المرج او الروضه كانت له حسنات يعني هي مربوطة بالحب، فكل شيء أكلته هذه الخيل يكتب فيه حسنات لرابط هذه الخيل، يعني كلما أكلت الفرد شيئا من المرعى يؤجر رابطه. ولو أنها قطعت قيلها في السمنة شرفا أو شرفين، لو قطعت الحب وسمنت يعني جرت أو ركضت شرفا أو شرفين يعني الشرف لما كان بعيد من الأرض، لو أنها ركضت يعني مسافة بعيدة قطعت الحبل وقطعت مسافة وهي تركض كانت آثارها وأرواتها حسنات لها. احنا ما زلنا في الصنف الأول اللي هو ربطها في سبيل الله، لو أن الفرس قطع الحبل الذي هو مربوط به وركض فكل يعني ما ينشأ عنه من أروات وآثار الأقدام وخطواتها وآثار أقدامها وأرواتها تكتب بها حسنات لمن ربطها. ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي بذلك الرجل اجر. ولو ان الفرس يعني ذهب الى نهر فشرب منه يكتب اجر لمن صاحب هذا الفرس طالما انه قصد واستعين بها على الجهاد في سبيل الله، حتى لو لم يقصد ان يسقيها يعني لو ذهبت هي بنفسها وشربت حتى بدون علم او بدون قصده يكتب له حسنات بكل شرب ماء تشربه. قال ورجل ربطها تغنيا وتعففا، تغنيا يعني استغناء عن الناس بها، وورد في شرح الحديث ان معنى التغني هنا يعني انها تؤكل وتركب وتباع ذريتها فينتفع بثمنها، وهو يستغني بها عن الناس ويتعفف بها. في أن الخيل يأكل منها، الخيل أكلها حلال يعني مباح فيها، فهو اقتنى خيرا يعني تغنيا وتعقيما من أجل أن يأكل منها ومن أجل أن يركبها ولا يحتاج إلى أن يطلب من أحد أن يوصله ولا أن يحصل له متاعه ولا كذا، فهو عنده الخيل يركب منها ويأكل منها وتلد له ذرية تتناسب ويبيع من ذريتها وينتفع بأسمائها، فهو اقتناها تغنية يعني ليس لغرض يعني الجهاد عليها في سبيل الله ولكن لغرض الرزق الحلال يعني أنه رزق الحلال يعني يقتنيه وينتفع به في الدنيا. قال ولم يستحق الله، برضو هذا الشخص الذي اقتناها تغنية متعقبة لم يستحق الله في رقابها ولا رجولها. هنا هذا الموضع من مقصود بحق الله سبحانه وتعالى في رقاب الخير وحق الله في ظهور الخير. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ من هذا الحديث أن الخيل تجب فيها الزكاة. الإمام أبو حنيفة يقول أن الخيل يجب فيها الزكاة، وقال واستدل بهذا الحديث أنه لم يستحق الله في رقابها ولا ظهورها، يقول إذا الخيل لله تعالى فيها حق وهذا الحق هو الزكاة. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن نصاب الزكاة في الخيل فرتين يعني ذكر وأنثى، اثنين من الخيل ذكر وأنثى يعتبر إيه نصاب، اللي عنده زوج من الخيل ذكر وأنثى يجب عليه الزكاة. ومقدار الزكاة عند الإمام أبي حنيفة في الخيل دينار أو 10 دراهم عن كل فرس، دينار أو 10 دراهم مرة مسكنة عن كل فرس، الدينار حوالي 4 دراهمات وربع من الذهب، والعشرة دراهم الدرهم 3 دراهمات فضة، يعني العشرة دراهم يعني حوالي 30 جرام فضة، وجرام الفضة حوالي دولار تقريبا، يعني حوالي 30 دولار مثلا على الفرس مرة في السنة. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله من كان مقتني خيلا حتى لغرض مباح يعني لغرض استغناء بها عن الناس وكذا. أما الأئمة الثلاثة الآخرون مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ففسروا حق الله في رقابها، قالوا هو الإحسان إليه حق الله، قالوا الخير ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، ولكن يعني حق الله في رقابها هو أن يحسن إليها، وحق الله في ظهورها هو إعارتها لمن احتاج إليها، خاصة من يعني من كان عنده خير الناس واحتاج إلى فحل لتنقيح يعني خير الناس اللي عنده، فهنا يعني على من عنده خير وعنده فحل يعني في قيده وكذا، وطلب منه إعارته من أجل يعني تنقيح مثلا قطيع في الآخر في الناس أو شيء من هذا القبيل، فعليه هذا من حق الله تعالى فيها جمهور الفقهاء أن هو يعيره مجانا يعني من غير مقابل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أخذ أجرة على هذا الشيء يعني، فهذا من حق الله تعالى فيها ويعيرها يعني عند الجهاد. فهي له ستر يعني ما لم يستحق الله تعالى فهي له ستر. قال ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء، ورجل اقتنى الخيل من اجل ان يتفخر بها على الناس ويتعالى بها على الاخرين ويتكبر على الاخرين، ونواء يعني معاداه لاهل الاسلام، نواء لاهل الاسلام يعني من اجل ان يستعين بها على ايذاء المسلمين والتعدي على المسلمين ومحاربه المسلمين، فهي على ذلك وزر، فهي على ذلك وزر. إذا الصنف الثالث من الناس الذي يقتل الخيل ويكون مأزورا بها وزرا. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقية الحديث وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، الحمر هي الحمير، فقال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة. معنى الفاسدة يعني القليلة النظير يعني التي لا نظير لها، ما أنزل الله سألوا نوع كما هو الحميد، فقال ما أنزل الله على الله فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة. تجمع معاني كثيرة وهي آية ثالثة يعني ليس لها نظير في كتاب الله أو يعني يقل نظيره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير قد نقدر عليه في حيلة هذه الآية الجامعة تشمل كل شيء، لأن الحمير من استعان بها على طاعة الله فهو يدخل بحوله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولا أعارها لمحتاج أو حمل عليها متاعا لمحتاج أو يعني استعملها في أي وجه من وجوه الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أو تصدق من أثمانها أو تصدق بشيء منها أو فهذا يدخل في إيه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وإذا استعمل الحمير في معصية الله يركبها لتوصله إلى مكان يعني يعصي الله فيه أو يستعمله في أي استعمال محرم فهو يدخل في قلبه تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالحديث هو الإمام مالك ورواه أيضا البخاري ومسلم في صحيحين. طيب أورد حديثا آخر رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان. ففرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، والفرس الذي يعني يربطه صاحبه أو يتأمل صاحبه يكون معدا للجهاد عليه في سبيل الله. قال: فعلفه وروته ولونه وذكر ما شاء الله، يعني طعام وشراب وأثار أحلام وذكر ما شاء الله، يعني يكون أجرا للصاحب كما في الحديث. وأما فرس الشيطان فالذي يقامه أو يراهن عليه، هذا فرس الشيطان من هو فرس المخامرة أو المراهنة أي فرس النسب، يعني يتراهن شخصان على من هذا الخيل فرس سافر أو هذا فرس سافر ومن سبب هذا زي يعطي عمرا مقدار كذا أو العكس، فهذا فرس الشيطان. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها، يعني يلتمس إيه؟ أن تتناسب يعني وتنجب إيه ذرية، فهي ستر من فقر، فتكون ستر له كذا من أسباب الولاية غنى. بالنسبة لموضوع المقامرة والمراهنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في ثلاثة، لا سبق إلا في نصر أو خبز أو حاجب. والسبق هو الجعل أو الجائزة المالية أو العوض المالي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصر أو خبز أو حاجب. النصر هو سبقات الحماية السهام وما يشبهها، والخبز هو سبقات الإبل، مسابقات الإبل، والحافر هي مسابقات الخيل. لا سبق إلا في نصل أو قفل أو حافر. السبق هو الجعل أو الجائزة المالية. الآن نرجع للترسم العوض الجائزة المالية في هذه الأنواع الثلاثة من المسابقات. لكن هنا جمهور الفقهاء قالوا المسابقات المالية من الجائزة في هذه الأشياء الثلاثة اشترط أنها تخلو من المقامرة، يعني يجوز المسابقة على الخير وتقاضي أجرة على هذا بصورة تخلو من المقامرة. كيف تخلو من المقامرة؟ قالوا تخلو من المقامرة بأن مثلا عندنا ذكر الفقهاء ذكر ثلاث صور، يعني الصورة الأولى أن تكون الجائزة من غير المتسابقين، يعني اثنين مثلا يتسابقان على الخير وبعدين شخص ثالث ليس متسابقا معه يقول: من سبق منكما أعطيته 100 دولار أو 1000 دولار، يعني شخص طرف ثالث سواء فرد او جمعيه او كذا يقول لهم تتابعوا على خير ويثبت منكم سواء فيه مثلا جائزه او مكافاه 1000 دولار ولا اقل ولا اكثر ولا كذا فعند جائزه ليس فيها اي مقابله. الصوره الثانيه ان تكون ان يكون الجعل من احد المتسابقين وليس من الاخر. يعني اثنين متسابقين على الخير فاحد أحدهما يقول للآخر لو سبقتني أعطيتك 1000 دولار ولو سبقتك فلن آخذ منك أي شيء. إن سبقتني أعطيتك مثلا 1000 وإن سبقتك لا آخذ شيء. هذه الصورة غير جائزة ليس فيها مقارنة جائزة من أحد الطرفين دون الآخر. والصورة الثالثة أن يدخل معهما محللا أن يعني يكون مثلا ثلاثة يتسابقون وكلهم في نفس كفاءة يعني واحتمال الفوز يعني متقارب في كل منهما واثنان يدفعان والثالث لا يدفع. يعني مثلا هذا دفع اثنان كل واحد دفع 1000 والثالث لا يدفع شيء واللي يسبق من الثلاثة يأخذ 2000 مثلا. فهذه أيضا صورة تخلو من المتفرجين. وبعدين الجائزة هنا تكون للمتسابقين وليس للمتفرجين. يعني أيضا الصور المحرمة هي أن يكون المتفرجون واحد منهم يقول لو تقيل هذا السبق سأقول كذا أو أعطي كذا يكون الجعل للمتفرجين وليس للمتسابقين فهذا يدخل في المقارنات المحرمة. يعني المتفرجين أو مما الأشخاص لم يشتركوا في المسابقة ده بيحدث الآن في كثير يعني مصطلحات الخير الآن يعني يتراهن عليها ناس ليسوا من المتسابقين ناس من ليسوا مشتركين في السباق بأنفسهم ولا بخيولهم. يعني هو الجعل المتخصص فيه من أجل تدريب الخيل على السباق ونوع من إعداد الخيل وتجهيزها والعناية بها لتكون معدة للجهاد وكذا. لكن صورة أن يتراهن مثلا ناس من المتفرجين إن ربح هذا الحصان أعطيته كذا وأخذته كذا هذا من المحرم. هذا يعتبر من ضمن فرص الشيطان حتى منهم النبي عليه الصلاه والسلام. شيخ لو كان المنظم جمعيه لو جمعيه تنظم السباق تعطي جائزه للرابح من المتسابقين مش تعطي للمتفرجين اللي يتراهنون على السباق وكذا لا تعطي جائزه اللي يربح من المتسابقين وحياته. لكن هم من التجارة لما يدخل في الملعب يدفع تذكرة عشان يشارك. نعم هي التذكرة هذه تعتبر مقارنة محرمة لأن هي التذكرة هذه وبيدفع مبلغ كبير من المال على أمل أن هو يدخل في يعني هو يكون هو دفع عليه الجمهور عادي يتفرج على المباراة دفع التذكرة هو جزء حضر من المتاحف المتعة مش يعني اللي دافع من اجل مثلا قيمه الحضور والمشاهده في السباق لكنه لم ياخذ شيئا لا اذا ربح او خسر هو فقط الفخر بالسلاله اللي تنتمي لها او الى اخره. بالنسبه للمتفرج يعني اذا مثلا الشخص بيدفع اجره من اجل انه يتفرج على السباق ولم يأخذ شيئا أي صوت أي خرس من رابح لم يتقضى أي شيء من قبل هذا فهذه حلال يعني لا حرج من حديث شعب الله من قبل ما يتفرق المقامرة أنه هو يعني يتروح بين الغلم والغلم أنه هو يعني ما يغنم وما يمرن يعني هو يكون دفع شيء أو يكون يدفع ألف من قبل أنه إما يخسر الألف أو يدفع كثير أو يخسر هذه تدخل إلى القبر لكن واحد يدفع قيمة يعني قيمة معتدل يعني قيمة أي مثلا تجمع تغطي نفقات يعني تأجير المكان وتنظيم الأمر وكذا يدفع أجرة مقابل هذا إنه يروح يتفرج هذا كذا يعني في مثل يعني الجمعية اللي تتفادى الأجرة على هذا إذا كانت برضه الأجرة يعني في حدود النفقات المطلوبة وكذا وليس الغرض منها يعني التربح أن تجمع يعني أجرة كبيرة وتعطي المجال على القدير يعني ما تكونش حيلة على المقامرة يعني إذا تكون حيلة على المقامرة وكما مثلا جمعية نظم الأمر بحيث إن هي تسد النفقات من الخليج من هذه الدول وتتكفل من هذه الجهة سويت من الأمر في حياتي منهم إذا تحول إلى حيلة على الإحرام منهم يعني يسوي اكتباق ريعه يروح مثلا لمرضى السرطان اللي هو اللي يجمع المتذكر اذا احدى الجمعيات مثلا تنظم سباقا للخير تجمع يعني رسوم من المشاهدين هذه الرسوم تنفق في وجه موجود الخير في هذه الحالات ان شاء الله تنفق للمرضى والفقراء. قال وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور أقوى للحديث والله أعلم. حديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا واركبوا وأن ترموا خير من أن تركبوا، يعني إذا الإنسان يريد أن يجاهد في سبيل الله الأفضل من كل من الرماة ولا الأفضل أن يكون من ركاب الخيل يعني الذين يقاتلون على الخيل كلاهما خير يعني مشاركة في الجهاد المسلم إذا تأييدات مأهولة، ولكن أكثر العلماء قالوا الرمي أفضل من ركوب الخيل، والإمام مالك يقول ركوب الخيل أفضل من الرمي. والحديث قال إيه وأن ترموا خير من أن تركبوا فهو يرجح الإمام عليه. ثم أورد حديثا رواه الإمام أحمد وساق الإسناد إلى معاوية بن حذيج رضي الله عنه مر على أبي ذر رضي الله عنه وهو قائم عند فرس له، مر على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مر على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو قائم عند فرس له فسأله ما تعالج من فرسك هذا، فقال إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته، يعني أبو ذر رضي الله عنه كان مشغولا بفرسه يعني ومهتما به ومعتنيا به اعتناء زائدا، ومعاوية بن حذيفة وهو الصحابي يعني كل أبو ذر يعني ماذا كان مشغول عن هذا الفرس معتزم به معالجة معالجة الشيء هو الاهتمام به والاعتناء به. فقال أبو ذر رضي الله عنه إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوة. قال وما دعاء بهيمة من الذهاب، معاوية بن حذيفة يقول لأبي ذر وما دعاء بهيمة من الذهاب، قال والذي نفسي بيدي، قال والذي نفسي بيدي ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر، ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر. السحر هو آخر ساعة من الليل قبل الفجر، السحر هو الساعة الأخيرة من الليل قبل الفجر، هذه وقت السحر. فيقول اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك، خولتني عبدا يعني جعلتني مملوكا لعبدا من عبادك، وجعلت رزقي بيدك فجعلني احب اليه من اهله وماله وولده، فجعلني احب اليه من اهله وماله وولده. طبعا هنا الحديث ايه ابو ذر رضي الله عنه لم يرفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام، لكن له حكم الرفع وله روايات اخرى مرفوعه، يعني الشيء الذي لا يقال من قبل الرفع يعني لا يمكن أن يقوله أبو ذر رضي الله عنه من رأيه، يعني هذا شيء طيب يعني الفرس يدعو أكيد إيه أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الأخرى صريحة في أنه يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الثانية عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوته. هنا يلاحظ يعني الحديث اللي قبله الموقوف من كلام أبي ذر غير مقيد بعربي أو بالعربي، بفرس يعني، لكن الثاني يبقى بفرس عربي. وسلالة الخيل اللي هي الخيل العربية بغض النظر عن مكان اللي تربى فيه يعني هي سلالة من سلالة الخيل العربية يعني لها فضائل يعني خاصة وبداية خاصة في السنة النبوية، وكذلك أيضا لها حتى عند الغرب هنا يعتمدوا على استدلال الاستاذ العربي مهارات معينه، مثلا القدره على مثلا على الدورات والاماكن الضيقه والمحاميات القويه وكذا بطريقه لا تستطيع اي نوع اخر من الاصول التي يكون في مكان واسع ودائره واسعه لا يتمثل من الدورات في المكان الضيق الشديد الانحناء واشياء مثل هذا القليل. وكذلك الرصد يعني السرعه دائما الخيل العربيه من كوميل في هذا الباب، ولذلك يعني السنه فيها مزيد اعتناء يعني حث على الاعتناء بهذه النعمه والقيود لما له يعني من المهاره والعلم. يعني القيود بعض انواع القيود الاخرى حسب ما قرات يعني ممكن تتميز عن الخيل العربيه في القفز يعني على الاماكن المرتفعه، في الخيل الانجليزي ممكن يقفز على ارتفاعات اعلى من الخيل العربي ويميز بعض الاشياء الاخرى، لكن الخيل العربي متميز يعني في السرعه وكمان في القدره على الانحناء في مكان التطير واشياء مثل هذه الامور. فهنا في الحديث انه ليس من فرس العربيه الا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول اللهم انك خولتني من خولتني من بني ادم جعلت المملوك ملكت من اله من بني ادم فاجعلني من احب اهله وماله الي او احب اهله وماله الي. هنا الشرح الحديث قال الدعوتان الدعوتان ما هما الدعوتان؟ قال الدعوتان الدعوه الاولى كان اجعلني احب اهله الي والثانيه احب ماله الي، او في بعض الروايات اجعلني احب الي من اهله وماله، احب الي من اهله هذه دعوة ومن ماله هذه دعوة الوصف. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا النسائي، وذكر حديثا آخر رواه الطبراني بإسناده عن ابن الحنظلية يعني سهلا رضي الله عنه قيل له ايه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل بن الحنظلية رضي الله عنه الصحابي رواه الحديث، قيل له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه، الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه، الخير مع الخير يعني معقود في ناصيتها يعني مربوط بمتى وجدت الخير وجد الخير الى يوم القيامه، واهلها معانون عليه يعني يعينهم الله تعالى عليه يعني على نفقتها وكذا، حتى الذي اذا ابتلى الخير شخص يعني فقير يجعل الله فيه خيرا يعني يجعل فيه رزقا لهذه المقتنية ويعينه على نفقته يعني وقيام الشك. ومن ربط فرسا في سبيل الله كان النفقة عليه كالمادة يده بالصدقة لا يقبضها، يعني كان النفقة على الفرس كالتصدق بالمال يعني المادة يده بالصدقة يعني متصدق، فكل نفقة ينفقها على الخير أجرها عند الله كأجر الصدق، كأنه يتصدق بها على الفقراء والمساكين وفي الأرض، فكل نفقة تنفقها على الخير فهي أجر لك عند الله سبحانه وتعالى. قال والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخير كثيرة، في فضل ارتباط الخير يعني اقتناء الخير يعني الربط هو لأن العادة أن من اقتنى خيرا كان يربطها بحبل أو كذا حتى لا تحرق، فارتباطها بمعنى حبسها في حظيرة أو في مكان أو اقتناؤها يعني في سبيل الله. وفي صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، الأجر والمغنم. هنا هذه الرواية في صحيح البخاري هي تفسير الخير الذي هو معقود بنصية الخير. ما هو هذا الخير؟ فأكثر من العصر والسلام قال الأجر والمغنم، الأجر يعني الثواب والأجر من الله. إذا اقتنيت خيرا كلما شربت أو مشت أو أثر أقدامها أو أمرها أو أمرها أو طعامها أو شرابها كل حسنات للصاحب. بالإضافة إلى هذا المغنم، الغنيمة مع الجاهد عليها في سبيل الله فتكون سببا في الحصول على المغنم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الفارس ثلاثة أسهم في توزيع الغنائم، والراجل له سهم واحد حتى في تقسيم الغنيمة الذي يكون عنده خيل يجاهد عليها يأخذ ثلاثة أضعاف حصة الغنيمة الذي يجاهد على قدر سهم له وسهمان لفرس. يعني الفرس لو ضعف حصة الإنسان في الغنائم يعني عندنا، فلذلك يعني هي سبب لحصول الأجر من الله وسبب كذلك أيضا في حصول العبادة. البخاري الكريم اللي وراه الحديث صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد الجارقي رضي الله عنه. من يعرف هذا الصحابي الكريم متميز يعني بشيء له من قبل يعني خاصة في حد تعرفه؟ عروة بن أبي الجعد الجارقي هذا الصحابي الكريم، هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه كان يعني كان ماهرا في التجارة، كان ماهرا في التجارة رضي الله عنه مهارة يعني، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهي من أثر أيضا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لك في صفقة يمينك، كان يقول الله تعالى قال بارك الله لك في صفقة يمينك. مواقفه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه درهمين ليشتري له شاة، والشاة في السوق في العادة تباع بدرهمين يعني تسعير الشاة تباع بدرهمين. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه درهمين ليشتري له شاة، فأخذ الدرهمين وذهب إلى السوق اشترى بهما شاتين وباع إحداهما بدرهمين، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين وشاة، ثم أعطاه درهمين عشان يشتري شاة وذهب بالدرهمين إلى السوق اشترى بهما شاتين وباع واحدة الدرهمين ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين وشاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لك في صفقة يمينك، وقال عليه الصلاة والسلام قال عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه، قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه رضي الله عنه رضي الله عنه. إن شاء الله تعالى نجعل سوقة هذا فهو راوي هذا الحديث. فمعنى قوله سبحانه وتعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم، قد ترهبون تخوفون، هذا الإرهاب من محمود يعني، وده من الإرهاب من الذي يزعمون يعني مجموع في إرهاب محمود يعني هو إيه؟ ترهبون به عدو الله أي تخوفون به عدو الله وعدوكم أي من الكفار وآخرين من دونه. ما المقصود بآخرين من دونهم؟ عدو الله وعدوكم اللي هم الكفار وآخرين من دونهم. هنا المفسرون من السلف اختلفوا في تفسيرها على إيه؟ على أقوال. احنا مرة جينا من قبل يعني دائما التفسيرات المحصورة لا تعارض بينها يعني كلها إيه؟ يكمل بعضها بعضا، فهي تشمل يعني آخرين من دونهم وتشمل كل ما ذكر من الأقوال في تفسيرها فهو مشمول بها يعني. فكل هؤلاء يعني أمر المسلمين بإرهابهم أيضا. ترهبون به عدو الله وعدوكم أي الكفار وآخرين من دونه، قال مجاهد يعني قريضا، وآخرين من دونه هم أي يهود بني قريظة. يعني إذا كان يقول عدو الله وعدوكم من كفار قريش الذين كان المسلمون يحاربونهم، وآخرين من دونهم هم يهود بني قريظة وهم كانوا يعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولكن يعني ده فالله تعالى يأمر بإعداد الخيل ورصها وحبسها في سبيل الله. فاقتناء الخيل هذا فيه إرهاب لأعداء المسلمين من الكفار، وإرهاب أيضا حتى لإيه؟ يهود بني قريظة رغم أنهم يعني في الظاهر بينهم وبين المسلمين معاهدات وهم يقيمون في بلاد المسلمين، لكن اقتناء المسلمين للحي فيه ترهاب لهم، يعني مجرد اقتناء الخير حتى لو لم يقاتل عليه المسلم تقويض للأعداء المسلمين. الدول الآن تحتلم بالطائرات ويكون كذا وتعمل مقررات بين جاهليتها يعني القتال في أي وقت. وقال السدي فارس، السدي قال وآخرين من دونهم قد هم أهل فارس، كانت تجهون به عدو الله وعدوتهم كفار العرب، وكانوا تجهون أيضا الخص الذين كانوا مجوسا يعني في ذلك الوقت. وقال وعن سفيان الثوري قال قال ابن يمان هم الشياطين التي في الدور تجهون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم قد هم أعداء المسلم من الجن الشياطين التي في الدور، الشياطين التي تسكن في الدور، فاقتناء الخير ارهاب لك. قال وقد ورد حديث بمثل ذلك، تذكير المولى بن يمان الذي هو واخرين من دونهم الشياطين، قال ورد فيه حديث عن قال عن يزيد بن عبد الله بن علي عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في قول الله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، قال هم الجن، قال هم الجن، قال رواه هذه الرواية أخرى، قال ورواه الطبراني بإسناده عن يزيد بن عبد الله بن علي به يعني عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخبل بيت فيه عتيق من الخير، لا يخبل يعني لا يصيبه خبل من الجن، يعني لا يصيبه مس أو صرع من الجن أو لبس من الجن، فيه عتيق من الخير، والخير العتيق هو الخير العربي، الخير العربي أو برضه العتيق والذي أبواه عربيا يعني من سلالة من جهة الأب ومن جهة الأم هو خير عربي، هذا يقال له العتيق. لا يقبل بيت فيه عتيق من الخير. ابن كثير رحمه الله يقول هذا حديث منكر لا يصح اسناده ولا يقول حديث يعني ضعيف الاسناد، يعني من جهه نسبته الى النبي عليه الصلاه والسلام فيها ضعف، لكن القول هذا مقصور عن بعض السلف، يعني منهم ابن مالك وفسر الايه قال الجن، وكذلك ايضا ورد يعني عدة روايات يعني أن رجلا من السلف يعني قال لرجل به خبر من الجن أو كان في الشياطين مظلومه بالليل، فقال اربط في بيتك فرسا عربيا، قال لو اربط في بيتك فرسا عربيا ففعل فعل فيه. فورد عدة أثار في حقيقة هذا المعنى يعني عن بعض السلف يقولون أن الجن خاف من الخيل العربي. وجود خيل عرب موجود في البيت يجب ان تهرب من خيل عرب، وحتى لو كان شخص يعني تأذيه الجن في البيت او تسيبه بصرع او مس او كده، وجود فرس عرب في البيت تؤدي الى هربها وفوتها. الله تعالى اعلم. بالنسبه للعتيق يقولون في معالم اللغه العربيه يعني يذكرون ان الخيل منها عتيق وهجين ومقرف ودردم. العتيق هو أبواه عربيات، الخيل هو الأب والأم من سلالة الخيل العربي، الخيل الهجين هو أبوه من سلالة الخيل العربي والأم من سلالة أخرى فيقال له الهجين. والعرب يقولون عن الخيل اللي هو يكون عمه من السلالة العربية وأبوه من سلالة الأخرى يكون عن المخلص، والجذب هو الفرس الذي أبواه من سلالة غير سلالة الخيل العربي يكون عن الدردون، الدردون هو الخيل الذي يكون أبواه من سلالة الخيل العربي. فالحديث الذي إلى يخل بيته فيه عتيق من الخيال كل الشرق أفترض الحديث فيه بعض الخيال. قاتل ابن حيان، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون. مقاتل ابن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. مقاتل ابن حيان هذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الناس في التفسير عيال على المقاتل، الناس في التفسير عيال على المقاتل، يعني عائلة عليه. كان إماما كبيرا من أمة التفسير. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جده أسلم كان مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أبوه جاش كبر من علماء المدينة، وقد يعني أخذ زيد بن أسلم هو وأبوه يعني أخذ التفسير عن قبيل بن كعب رضي الله عنه، ويعني هو عبد الرحمن بن زيد وأبيه يعني التفسير عن قبيل بن كعب رضي الله عنه. فقال: هم المنافقون. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا أشبه الأقوال، إذا كان تحبون به عدو الله وعدوكم، دول اللي هم الكفار، وآخرين من دونهم، يجي عندنا قيل بنو قريظة، وقيل فارس، وقيل الجن، وقيل المنافقون، أربعة أقوال. قال ابن كثير: وهذا أشبه الأقوال، أنهم المنافقون، ويشهد له قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني الشاهد هنا في الآية بمعنى: وآخرين من دونهم لا تعلمنهم الله يعلمهم. المنافقون الله تعالى وصفهم في الآية الأخرى: لا تعلمهم نحن نعلمهم. يشبه أن يكون تفسير القرآن بالقرآن، يعني تشكي أن يكون الذين لا يعلمهم المسلمون والله يعلمهم أنهم المنافقون. فهذا يقول الجن يقول إيه؟ أنه يراكم هو يقبلون من حيث لا ترونه. قال: وقوله تعالى في ختام الآية، إن شاء الله نختم بها في سورة الآية الكريمة ونختم بها إن شاء الله. قوله تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال. ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى 700 ضعف، كما تقدم في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل من كل سنبلة إلى 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. النبي صلى الله عليه وسلم نزل هذه الآية صار يوصي بالصدقة على كل سائل ومحتاج من كل دين. وهنا أنا في صدقة التطوع، في الزكاة، الأصل أن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على الفقراء مع الفقراء المسلمين، إلا مواضع هناك حالات استثناء في الزكاة زي المؤلفة المؤلفة القلوبور، الزكاة يعطى يعني الكافر من أجل ترغيبه في الإسلام أو يرجى دخوله في الإسلام أو لكف أذاه عن المسلمين أو كذا، هذا يكون استثناء في الزكاة. بس الأصل الزكاة إذا كان يعطى من أجل فضله صدق عليه كي تطول المسلمين في الدنيا، لكن في صدقة التطوع تصدق على كل الناس يعني المسلم وغير المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذلك فرد رتبة أجر، حتى الجهاد أطعمها يؤجر عليها، وحتى لو أطعم كافر يؤجر عليها. قال: وهذا أيضا غريب من كثير من الحديث، يعني غريب هو في التفرد في هذا كان تفسير هذه الآية الكريمة، ونتوقف عليها إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه من الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.